عشقتك وبغرام أخذني حضنتك ولكن منعني تركتك وبحلمي لحقني أحب لا مو شي عادي أني صرت مجنونة ينبض بس وخيلي شمة بنظرة أعرفها وفهمها يهمني وحلمي أهمها محبتها.